طبعا هالايام وفاة الامام موسى بن جعفر باب الحوائج، وان شاء الله هو باب الحوائج يقبل حوائجكم ان شاء الله دنيا واخره. خلي فكرك يا الكاظم، حياتي وروحي وجروحه مثل جروحي، الكاظم حياتي وروحي وجروحه مثل جروحي، اردق عد احسب الام واشكي لجور الايام، الكاظم حياتي وروحي، الكاظم حياتي وروحي وجروحه مثل جروحي، الكاظم حياتي وروحي وجروحه مثل جروحي، يا باب الحوائج اردك عيد احتيب آلام واشكي لجوري الايام، الكاظم حياتي وروح، الكاظم حياتي، الكاظم حياتي وروح وجروحه مثل جروح، يقضيها لحوائجكم، الكاظم حياتي أردك عد أحسب آلام، أردك عد أحسب واشكي لجور الأيام، واشكي لجور الأيام، الكاظم حياتي، تشوف كل مغرم وعاشق لحظة ما يفارق حبيبه، تشوف كل مغرم وعاشق لحظة ما يفارق حبيبه، ومن يغيب المحب عنه يقول محبوب اش يجيبه، هاي معروف المعاني ولا تظن بيها عجيبة، احكي بصراحة بلا خجل، هاي مروح بهالامل والقلوب مصيوب بعليل، وموسى بن جعفر طبيبة، وموسى بن جعفر طبيبة، للكاظم اشكي العلة وشكوى العاشق تحلى، للكاظم اشكي العلة وشكوى العاشق تحلى، وبحب دلاليها واشكي لجاري الايام، الكاظم حياتي، الكاظم حياتي، الكاظم حياتي وجروحه مثل، الله ليس ارتزالة ان شاء الله بحق محمد، الكاظم حياتي وبعد واشكيله واشكيله جاري الايام، كاظم حياتي، قلبي قلبي هايم بالمحبة ورد فارح اهل ودي، قلبي هايم بالمحبة ورد فارح اهل ودي، انعجلت بهالشوق روحي وبالمحبة عبرت حدي، ولجل محبوب الأحبة الناس كلها اصبحت ردي، لجل الأحبة تغربيت وبهالأمر ما حسبيت، مثل بنفاضة صوبيت ومثل كبدة انقطع كبدي، ومثل كبدة انقطع كبدي، الكاظم ربيع ايامي ولا ما مثل الامي، الكاظم ربيع ايامي ولا ما مثل الامي، انا ينظري حتى كنت ذايب تعرف بشوقي وهياني عايش بيه وتدرك العالم جوارك ذايب بجمر الرزية. كم طفل تجري وكم طفل حاير وقلبه من وجيل وكم شاب بالسلم كتيل ومثلك تحمل أذية ومثلك تحمل أذية. كم أم تعنت يمت تريد الفارج ويتحشمك يا باب الحوائج. كم أم تعنت يمت تريد الفارج ويتحشمك وانا مثلهن من غام واشكل اجر الايام كرم حياتي وروح الكرم حياتي كرم حياتي وجروحها مثل جروح ارجع قاعد احسب ارجع قاعد واشكي الشاعر الاستاذ الاديب جابر الكاظم. بالسجن قضيت عمرك والسجن تجري بمرارة. بالسجن قضيت عمرك والسجن تجري بمرارة. كم والي اليوم مثلك للسجن جابه اختاره. تدري كم مؤمن ومؤمن تدري كم مؤمن ومؤمن دين الساعة ننتظر ساعات الفرج والنار تسعر بالمهج ينورك بروح ابتهج والقلوب شي طف نار والقلوب شي طف نار. للكاظم اشكي الحالة من دمعة الهمالة وجفني جرح ما ينام واشكل اجار الايام كاظم حياتي الكاظم حياتي كاظم كاظم كاظم حياتي وجروحة مثلك ارجع احسب ارجع قعد احسب واشكل اجار كاظم